فمن جملة ما جاءنا عليه الصلاة والسلام جاء يزكي نفوسنا. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. إذن جاء مزكيا لنفوس العالمين يزكينا أي يطهر نفوسنا من التزكية الزاعي. والتزكية هي تدل على أمرين: تخلية من الغزائل، تحلية بالكمالات والفضائل. كما تقول زكاة المال، المال فرض الله فيه الزكاة تطهيرا له مما من بعض أمور دنسة، وأيضا تنمية له بالبركة والخير. ولذلك في الحديث ما نقص مال من صدقة. فالزكاة تطهر المال وتنميه. فإذا جاء رسول الله يزكي نفوسنا أي يطهرها فيبرد عنها الرزائل ويحليها بالفضائل. قال شو معنى تخلية وتحلية؟ قلنا يعني فهم مثال حسي. لما واحد يريد يتكمل ويتجمل ويتصل بالحسن والجمال ايش بيسوي؟ جسمانيا يعني جسمانيا. قال ايه معلوم، روح الحمام، ندخل الحمام، تغسل. ايش سوي؟ قال بيسيل وسخة بالكل. طيب من بعد ايش سوي؟ من بعد ايش بلبس؟ قال بلبس ثياب نظاف. واذا فرضنا بعد ما يتنظف ولبس ثياب وسخة شو بتقول؟ قال لا ما بصير، لا لا ما بصير، لازم يتخلى بعد يتحلى، تخلى عن الوساخة تخلى بعد الثياب الجميلة النظيفة. طيب واذا كان لبس ثياب نظيفة وما تغسل ومن تحت كله شحوار قال كمان بتسوى الشغله، اذا شلون الكمال؟ قال يتخلى ويتحلى، يعني يتطهر ويذهب عنه هالوسخ، وبعده يلبس ثياب وتبدل نظيفه، واذا بيصير كمال على كمال. قل له هلا فهمنا بقى شيء، واجينا للتزكيه. ويزكيكم عليه الصلاه والسلام أي يزيل عنكم الصفات والملكات النفسية الرزيلة والأخلاق الذميمة ويحليكم بالكمالات والفضائل. قال يعني شلون؟ قل له يعني يا إنسان النفس فيها آفات بلايا أوخام أوساخ أقوى من أوساخ الجسم. هذا الجسم يتوسخ كثير بيجيب له الكيف التفريق وبعده الليفة الى اخره حسب الحاجة بدلك فيه. اما في النفس افات وبلايا وعلل واوخام لازم تزيلها وهي فيها خطر كبير. قال ايش هي؟ قل له اول الكل الحسن، هذا لا نفساني بس الله العافي، والبغض والحقن والكبر والعجب والرياء امام الناس، ثم الاحتقار استصغار الناس بعينك. يعني بيجي بالصاع انت بيضا لحالك مثل الجبل شيء عظيم كثير بعد بصوت له، وهالناس ولا لا هدول كل الصغار حقيرين ما له قيمة، تطلع على حاله انه ما في مثله. قال بيش ما في مثلك يعني بيش؟ قال هو بالصلاح والتقوى. قال له في اصلح منك، وصير هذا عمال تنظر اليه احتقار، وانه في نظر بنظرك انه مقصر يصير يقول عن الله افضل منك وعشرين واحد مثلك. هذه امور ما تعرف، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال انا ما اعرف انه اتقى منه. قل له كمل الايه، ان الله عليم خبير. الله يعني انك تعرف انت يا انسان لا تاخذ الطيشة تورك نفسك، فانت معناها ملان وخمر من راسك لاجريك بدعوة انهم صالح يا طيب. ليه عم تفخر على انك تستصغر الناس بكثرة ماليزك؟ الجبال الذهب اغلى منك، جبال الذهب اغلى منك. ليه عم بيجي الذهب والفضة في الجبال؟ فاذا كان الفخر بالمال فالفخر للجبال لا للرجال. لا، وقد يحمل البغل من ذهب وفضة ويواقين اشياء كبيرة انت بتشيلها يا انسان. اذا الفخر ليس بالمال،

الإيمان حتى يحتان الإيمان أي ينحتان من الإيمان نحت، كما يعضد الراعي ورق الشجر. الراعي لما براعي الغنم بمرعى شجرة فيها وراء كان ينزل على الأرض ايه بطل بالعصاية حتى ينزل الورق، عضد الشجرة اي هزها حتى انقطع الأوراق يعني. فكيف هذا عم تشيل أوراقه في القطع؟ قال النمام المغتاب للغير هو ينحت من إيمانه نحتا، ما انت عم تنحت إيمانك نسأل الله العافية. الذي يغتاب الناس قل له هي ما هي صفة المؤمنين أن يغتاب سنة المنافقين. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض المنافقين يحكي في المؤمنين بيغتاب المسلمين، فخطب قال يا معشر من أسلم بلسانه، في ومن آمن روايات، من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه يعني المنافقين، قال لا تغتابوا المسلمين، لا تغتابوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تؤذوهم ولا تتتبعوا عوراتهم، يعني تتبع فلان شو عم يسوي لعلك بتأصلوا على زلة على مسألة على هفوة تسمع عليه من وراء الباب، لعله هذا عم يسمع غنى، لعله كذا أو من جيران أو بتلاص أو أنا حتى يأصلوا على زلة يروح يشرشح فيه. لا لا لا لا انسى وين رايح انت؟ قال ولا تتتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. انت عم تتبع زلاته الله بيتبع زلاته وتعشراتك يفضحك، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، اي مهما استترت ومهما ومهما لا شف الناس لا تتبع زلات الناس وعوراتهم وذنوبهم ومساويهم وين عم روح وين عم بيجي حتى تروح شرشة ولا اشتغل في حالك ولا حالك. ونظر عبد الله بن عمر يوما الى الكعبة فقال ما اعظمك ايتها الكعبة وما اعظم حرمتك، والمؤمن اعظم حرمة عند الله منك. ويروى هذا مرفوعا الى رسول الله في بعض الروايات ان هذا من كلام الرسول سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن اعظم حرمة عند الله من الكعبة، يعني قال شلون؟ قال واحد اجا اخذ فرضة واذى الكعبة عمل هيك من حجرة من كذا من حرام اعوذ بالله، ولكن اذا اجا لمسلم يعرف يسوي فيه ولو لك إيذاء المسلم أعظم من إيذاء الكعبة. المؤمن أعظم حرمة عند الله الكعبة، فإذا أذيت مسلم يا الله عند الله يا إنسان الله خلق هالكعبة لها المسلم، خلق هالكعبة حتى هالمسلم يصلي توجه إلى الله. فيا يا إنسان عرف فضل الإسلام وكرامة المسلمين على الله، فدمه وماله وعرضه حرام. والذي يغتاب المسلمين هذا هو يسبب على نفسه نارا في قبره، نار تشتعل عليه نار في قبره، كما جاء في الحديث وفي الصحيحين وغير الصحيحين مر عليه الصلاة والسلام على قبرين فإذا هما يعذبان سمع عذاب القبر، قبرين ما يكون الكفار لأنه ما كان يزور الكفار ما كان يكون مقابر المشركين، قبرين قبر المسلمين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان بسبب الناس تستصغره تسأله ما يظن شيء كبير والحال عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة في رواية بالنميمة في رواية لا تنزل من بوله أي يبول ولا يبالي في البول، مزح حاله نجاسة ما نجاسة ما يبالي، يعني ايش وليش عليه ما تطهر ولا تسقي إلى آخره ما بحث عن نجاسة. فقال هذا لسببان في تعذيب الإنسان في القبر المسلم، هذا المسلم اللي عم يتعذب بهالسبب لو كان في الصلاة بمصر صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي، لو ما يزكي يقول هذا سبب انه ما كان يزكي. لا، صلي زكي وحجي وإلى آخره، لكن السبب اللي عم يعزمه انه كان يغتاب المسلمين. اذا يا انسان الغيبة عذاب على صاحبها في القبر، فانت بتريد تشعل على حالك نار في القبر؟ قال لك لا تغتاب نفس، لا تغتاب. قال ما مغتاب، انا بذكر ما فيه. قل هذا هو كان. قال ابو هريرة رضي الله عنه: كنا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال فقام رجل، قام رجل وقد أعجزه القيام، أي قام لكن بشكل عجز، يعني كان رجل عاجز وضعيف. فبعد ما مشى الرجل قال بعض الصحابة: ما أعجزه، ما أضعفه، قد ضعيف هذا، قد عاجز. فقال عليه الصلاة والسلام: أكلتم لحمه واغتلتموه؟ فقال بعض: يا رسول الله، ذكرنا ما حدثنا بما فيه، أي ذكرنا الشيء الموجود فيه. قال: حسبك أنك ذكرت ما فيه، هذا هو الغيبة. ولكنه بكره، بكره الكلام ما تريد. فيا إنسان، قالوا ما أضعفوا، ما عجزوا، مثل إلى قال: لا، ما في شغلة، ما في عليك في شغلة. فإذا أذيته أنت، هذا غيبة يا إنسان، هذا غيبة. أما تيجي تقول الله يقوي، الله يمده بالعافية، هذا رجل عاجز، دي هي صار منها أنا لا أضعفه، ما كان أهيبوه، ما هي فيها ما فيها. قال لها الدرجة، قل لك هالدرجة. لازم تفهم أن دين الإسلام دين تحسس وشرور نفساني. هذا دليل أن ديننا دين شعور، حساسية، أدبية، شعور. أنا إنسان في شعور، فكلمة تأذي كلمة تنفع، كلمة تضر لشعور. والمسلم مو صخر، المسلم بشر يتأثر، فأي شيء بيأذيه بتبل عنه. هذا دين الله في الأرض، هذا دين الإسلام، رعاية للحقوق الأدبية والنفسية والاجتماعية والمالية والتعاملية والزوجية والأبوية وما شاكل. كل هذا دين، كل مربوط في بعضه. فالغيبة تنحت من الدين والإيمان اللي عم تتصل فيه. إذا نحفظ عليك إيمانك، مو تغرك نفسك، تصلي وراء الإيمان، كل سنة بروح حج، ما بعرف ايه، لكن السين اللهم عافيتك، اسأل الله العافية. ما بمعطي فلان، لا تصفتون فلان رجل، لك لا تختاروا فيه، قول لا تختار فيه فلان، لا لا لا لا فلان، اقل شيء يقول لك لما يذكروا له فلان ما بيقال يحكي ايش بعمل، خيو لا تخلوا له هلا نوتاب الناس وبعمل هيك. قول له لك هيا على هل عملي هي من اكبر الغيبة، هل هزي هي عملت دلت على معاني سيئة، ربما بدك تحكي يعني كلامك ما بحصيها. فلان قال لا لا اتركوا له هلا بدنا ما نبحث، قول له وقعت معناها في شيء يعني. فيا هذا دير بالك، والمسؤولية كبيرة عند الله، وهذا حق من حقوق العباد. لو تبت لأله كل يوم ألف مرة ما بنمحى هذا، لأن حق مخلوق. لم بينك وبين الله بتكتب الله عليك، أما هذا حق مخلوق، هذا اللي يطالب في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إلى رجل يأتي يوم القيامة وفي كتابي وفي صحيفة كتابي حسنات، يعني حسنات كثيرة، فينظر فلا يرى شيئا، فيقول أين حسناتي عملتها يوم كذا وكذا. أنا ما أعرف هذا عمل، يقول له أنا أعلم أني جامع وعمل وصلي وكذا وكذا، ويسأل فيقال له: محيا باغتيابك الناس. هي كل واحد ليش؟ لأنه راح في غيبتك للناس. قال: كيف يعني راح في غيبته للناس؟ قل له: معلوم اللي اغتبتهم صلوا عليك حق، اللي طالبوك في الآخرة، والحق ما في مسألة مصارة تعطي ولا مصارة تنفع في الآخرة، وما تروم تحول حوالي تحول الآخرة شيء حوالي ما في أرض حول لي خيو على صاحب العيد مليونين ثلاثة بسدد قل الله ولا أخوان نص الماي ما تأخذ معك يا إنسان كله مسلوك هذا. إنما عمل والتقوى والصلاح والتقى وحقوق القلب تتأدى ولا محالة إلا إذا استعطيت عفو عنك عفو عنك أو قلت له يا أخي أنا كنت كذا بريد أصلت مع ما تصل الموضوع قلت في كذا بس إنه بصير يكون أنا سعيد أقطيت معك بريد سامحني إجمالا العاصم أو تغدق عليه أعمال خيرية كبيرة وتحسن إليه حتى تغطي هالمساوي تغطيها يا إنسان وأوهوائك ولعل الله يغطي هذه الأمور فيوم القيامة كما ورد في الحديث حتى تعرف خطر حقوق العباد وحتى تعلم أن بعض الناس يغترون بأعمالهم الخاصة إنه صلوات وهذا مع الصلاة حج روح حج زكاة زكي صيام بصوم لكن حقوق العباد الأدبية والمالية فيها ما فيها قل له ما اكتفيت يا إنسان لا لا لا لا لا قال عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خير الجزاء لأنه بيّن لنا كل شيء بيانا شافيا قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع هذا مفلس لا له درهم صاد ولا أمتع عملية تجارية ما فيش طول هذا مفلس في العرف قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة قال وآتي قد أكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا يعني يأتي إله زلات من هالنوعية يا سيبب هذا يا شتم هذا يا ضرب هذا يا أكل مال هذا قال فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته في الديانة تعال يا خيو انت زمانك شبيتني زمانك شتمتني زمانك اغتمتني كنت قلت لي وليش عرفوا هذا المغتاب انا اتكلمت فيه حال الغيبة وما وصل الخبر قل له ها اذا لازم تفهم انه انت عم تسيء الى فلان وعم تقول انه فلان ما وصل الخبر فشو عرفوا قل له هناك رب العالمين رب العباد ينبئ العباد يلبيهم ويطلعهم على ما قيل فيهم وقيل لهم فصير عندك معلومات في كل ما حولك مما لك وعليك فانت ما تعرف لكن انت الله منك لك العالم بكشفك عما قاله فلان فيك من مدح او ما فيك ما قال زم اغتاب او مدح او قدح او كذا الله بطلعك جل وعلا وهو ينبئكم بما كنتم تعملون فبلقى في اعمالك وما قلت وما قلت في غيرك وما قال غيرك فيك يا انسان هذا كله بيظهر الوجود تمام فهكذا تاتي اهل الديون الحقوق هذا ياخذ من صلاتك لما بدي ياخذ الدين يلقي احسن صلاه من صلواتك احسن حجه من حجاتك جاء هذا شتم وهذا ضرب وهذا كذا هذا مر سلم عليه ما رد عليه كمان حق هذا وليش معلوم هذا حق انا بايماني اسلامي سلم عليك ما كنت عليه ليش واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها ما بدك تجاوبوا باحسن اقل شيء مثل ما سلمت تجاوبوا اما لا هي ولا هي صار له حق يطالبك به يوم القيامة يا انسان هكذا ديننا ديننا حفظ الحقوق والاداب وفيه الشعور الرقيق الايماني فاي غضاضة تتوجه منك على اخيك المسلم انت مسؤول عنها في الاخر هذا حقوق ما في مين نخشونه انه انا بسلم عليه ما ترتعدت ليش ايه لا الأبعد مالك بغل وما عم سلم على بغل ولا حمار، عم سلم على إنسان مسلم كلف. قال رجل يا رسول الله أي الإسلام خير، أي أي أعمال الإسلام أكثر خيرا ونفعا وبرا في المجتمع وللمسلمين؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من أكبر خصال الخير. فإذا سلمت فقد أدخلت السرور على أخيك، وأن اكتسبت عند حسنات كسبت حسنات. دخل رجلهم على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فقال السلام عليكم، فقال له عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام، رد عليه السلام عليكم السلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله، فقال عشر، أي هذا لما قال السلام عليكم سلم علينا له عشر حسنات لأنه قال السلام عليكم. دخل رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، زاد الصحابة وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم عشرون، أي هذا لقد السلام عليكم ورحمة الله إذا عشرين حسنات له. دخل رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. هذا آخر ثلاثين في رواية. دخل آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، قال أربعون. قال عليه الصلاة والسلام أربعون حسنة، إيش أربعين حسنة؟ قال لأن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته نال أربعين حسنة، نال أربعين حسنة. ولما أنت عم ترد عليه كمان عم تنمك مع بلال، هو إذا القضية مجموع حسنات ومجموعة خيرات وأيضا سرور وتحاضر وتآلف اجتماعي. ليش ما بتسلم وما بترد؟ ما بدك حسنات؟ إذا بدك حسنات في حسنات منيح والله، تطلع السوق تسلم على فلان فلان وترجع، وإذا عبي الكيس كله حسنات وخيرات. إذا كان ما عبيته خيارات وتدفع هذا فهذا حسنات يا إنسان. يا إنسان الإسلام دين السلم والأمان والتحاضر، فإذا سلمت لك عشر حسن زد دين عشرة زد إلى آخره. وعلى هذا إذا أنت سلمت وما ردك حق يوم القيامة تطالبه به ويقف وتحاسبه وتأخذ من حسناته. قال فيأخذ هذا من حسناته هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه، إن وفت حسناته لأهل الحقوق كان فيها ولا عمل، لكن هذا أخذ من صلاته وهذا من حجه وهذا من فراشه ولسه في أهل حقوق، إيه بيسوي؟ قال فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. ياخذ من سيئاتهم يحملوا ياه قدر ما عليه من الحقوق. قال قيام ولا تزن وازرة وزرة أخرى، نوعين، أي ما هي الباب ولا تزن وازرة وزرة أخرى، هذا الباب الحوالي، هذا تركبت عليه الديون وما معه، وفي أنت عليك ديني، عليك ديني، قلت لي أنا لي عندك ألف وفي علي ألف، هاي أحول ألف عليك، ألف اللي عليك أحول عليك، هذا بالحوالي يا إنسان، ها، بس صعب الحوالي والحوالي حكم شرعي، فحولت ما فوق ما لك عليه، حولت اللي عليك انت كمان، انت في عليك بعض سيئات، واذا تحولت عليه اللهم عافيتك، اخذت من حسناته وطرح سيئاتك عليه، ايش هالمصيبة الكبيرة يا انسان؟ قال ليه؟ قال له لانه اغتاب، ولانه شتم، او سفك دم، او هكذا اعتدى، او لعن، او قصد بحكم حقوق عباد الله، هذا جزاء يوم القيامة. إذا يا إنسان حقوق العباد مصونة، حقوق العباد ابعد عنها، مظالم الناس لا تتكبر على الناس، ولا تحتقر المسلمين، ولا تسئ إليهم، ولا تقابل إنسان بكلام بذيء، كلام بذيء لا. ولذلك المغتاب للغير هذا هو السباب الشتان واللعان واللسان ونسأل الله العافية في الفجور، هؤلاء كلهم في النار سوا، كلهم سوا، وأهل النار يتأذون بهؤلاء فوق أبناهم اللي هم مبتلين فيه في العذاب. قال ينزعجون ويتأثرون من هؤلاء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال رماعة يؤذون أهل النار على ما فيهم من الأذى، يعني ما كافي أنه أذوا أهل الدنيا في الدنيا، بيدخلوا النار ويؤذوا أهل النار كمان، وأهل النار تتأذى منهم. رجل في رقبته حق للمسلمين، أموال للمسلمين ما أعطاه. قال فيجعل في تابوت أي صندوق من نار، هذا بجعلوه في صندوق من النار فيها يصيح وينادي يا ويلاه يا سبورة، وصيح من شدة صياحه أهل النار تزعج منه، ثم هم في البلد يبنين الصياح تزعج كمان. ايش هذا الرجل بيسألوا؟ قال هذا في عنقه أموال، أموال أكلها للناس وما وفاهم إياها، حقوق مالين ما وفاهم إياها، وهو قادر على أن يوفي. ولذلك في الحديث من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أزلفه الله تعالى، ومن أخذها يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. أخذت أصلاً تردت وعيدك وبذل جهلة وسعيد، ولكن فرط إجاك الموت وما استطعت، يقال ورس موفو ما وفو، قال رب العالم وفي عندك اللوان، رب العباد موفي لأنه أنت نويت وفي ما لك نية سيئة، فهام يأسى. قال ورجل يجر أمعاءه في النار، يجر أمعاءه في النار، فأهل النار يسألون هذا لما يجر أمعاءه؟ قال لأنه كان يتكلم بالفحش والرفث، يعني كلام الفجور، فجور بزيد ينبسط انت يقول فلانة ولانة وما تحته ما فوق الى اخره، وايش بيجري بينه وبين زوجته من امور داخلية وما يتعلق بالجماع وما يشاكل كمان بيشدق فيه وبتبسط عليها، او هي عم تحكي كمان الى اخره، بيصروا هالامور ايه ما حول هذه الشهوات الخفية وهكذا، وبالبذيل كلام فاحش، هذا يصيح ايضا وأمعاه في النار نسأل الله العافية. ورجل آخر قال يأكل لحمه، يأكل لحمه وهو من هذا ويصيح؟ قال هذا الذي يغتاب الناس فيأكل من لحمه وهو في جهنم، والقيح والصديد عم يصير من نفسه ومن جسمه. إذا يا إنسان المغتاب كل ضرر نسأل الله العافية، ضرر على نفسه وعلى المجتمع في الدنيا وحتى على اهل النار. اذا كف عن الغيبة، لا تتناول الناس بالغيبة، يقعد يبقى هذا بتعيشها سهرة طويلة، ما يجيب ستلان ابدا انه هذا قال عنه كذا غيبة، قصير غيبة، طويل غيبة، قنباده ضيق غيبة، قنباده طويل غيبة، كذا كذا داره غيبة، يقعد ايه ما نحكي طاول خلاص، يقول له لا احكي، لكن ليش يكون حكيه في فلان وعلان انت؟ وليش انت تحكي على فلان انه طويل واصيل ما في محاسن بفلان؟ ورجال طيب، رجال مصلي، رجال بزكي، رجال حجي، رجال والله معاملته حسنه، ما له محاسن ابدا يعني، ما في هالشيء هذا، ليش تتناول السيئات انت؟ ثم يشاف الناس انت يا انسان. مشاف انت والناس، يشاف الناس. بل لما تنكر الناس فيما يضر، تذكر سيد الصالحين وترضى عن اهل الله وهكذا، واذكر رب العالمين بالتسبيح، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة القرآن، بما يقربك الى الله، ليش تضيع عمرك يا انسان فلان وعلان؟ ليش يعني؟ بدك تحكي لابد، ولكن فيما ينفعك يا انسان. فالغيبة امرها خطير، واعظم شيء تأكل من حسناتك، وأعظم من هذا تنحت من إيمانك، وأعظم من هذا تبعدك عن ربك. تبارك عن ربه. فلما الإنسان يسلط لسانه على عباد الله الله سبحانه وتعالى بيبعد عنه الله بيبعد عنه. وهكذا كل الهيلة للملائكة هذا مشغول في عبادة الكون مشغول عني في عبادي بيكون شغل وعنده مشان ما يقربوا له شغلوا في عبادة نسأل الله العظيم. هذا دليل البعد والحجاب عن الله. يا إنسان أكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة على رسول الله وأكثر من سيرة أولياء الله الصالحين وترضى عنهم واذكر محاسنهم وهكذا. وإياك أن تحمل غلا على رجل صالح أو غلا على رجل عالم أو حقدا على رجل مسلم فهذه كلها صفات ذميمة حاول أن تزيل من نفسك وتطهر قلبك منها لأنها خطيرة. ومتى عرف الإنسان أن الأمر فلاني في خطر عليه تبعد عنه. على لما أقول له هذا مثلا الشيء فلاني بيزيك بضرر وتسبب معك مرض وخيم وإذا نسأل الله العافية بعيد تبعد خلاص. ليش خي قصاد منه وقالوا له أن هاي بيسوي معه مرض وخيم؟ لا لا لا قل له الرسول صلى الله عليه وسلم نبهك على دقات بتسوي معك على أمور سمع دقات وخيمة وسقيمة كتير كبيرة. وسيدنا محمد الصادق الأمين فلا من تأخذ بآراء ورشاداته بعيد عن الغيبة بعيد عن النميمة. نقي قلبك من الحقد والحسد. الحاسد في الحقيقة معترض وساخط على الله. لما تحسد فلان تنكرت لما تشوف النعمة عليه معناها انت مالك راضي عن الله وكأن لسان حالك يقول له لا الله انه ليه عطيته لهذا. انت في الحقيقة معترض على الله. فده الحسد كبير وخطير. قال اياكم والحسد فانه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم إنا نسألك نفوسا طيبة وقلوبا طيبة ونفسا زكية بالتزكية المحمدية وسريرة نقية طاهرة ولسانا رطبا بذكرك يا رب العالمين. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله. Yeah.